ينزل منازلهم يعرف حقوقهم ويتبع يقتدى بهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب أن يطاع وأن لا يعبد إلا بما جاء به من عند الله جل وعلا، كل الذي جاء به من عند الله، فإنه كما قال الله جل وعلا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أمر بشيء وجب أن يفعل ويقتدى به في الاجتهادات، يعني في العبادات التي يتعبدها، كما قال الله جل وعلا فيه لما أمره يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات. فإذا اجتهد الإنسان بهذا فهو من الصالحين، وهو متبع في ذلك ما أمر به. أما إن كان مثلا يريد أنه يدعو النبي ويسأله يقول اشفع لي وأعطني كذا وأمنع عني كذا، فهذا ما أمر الله جل وعلا به، فإنما هو خروج عن طاعته. الرسول لما قال له شخص ما شاء الله وشئت أنكر عليه ذلك وقال جعلتني لله ندا، بل يجب أن تكون مشيئة الله هي المستقلة، ما شاء الله وحده. فالحقيقة أن النجاة يعني من عذاب الله جل وعلا لا بد أن يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واتباعه في الأمور التي يقتدي الإنسان بها، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة التي يعني تؤم وتقصد، وإلا يكون الإنسان ضائع إذا كان يتبع فلان وفلان. فهذا كله يعني يقول إنه هو الغلو. الغلو سبق أنه التجاوز، تجاوز الحد في الحب أو في البغض أو في غير ذلك، الحد الشرعي. والله جل وعلا جعل المخلوق عبدا ما يتجاوز به إلى أن يعبد ويدعى من دون الله جل وعلا. فعلى كل حال يعني الإنسان عليه أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وطاعة الله تكون باتباع ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة يجب أن تكون لله، وكذلك الاستعانة به على كون الإنسان يكون متبعا للحق مريدا له، يستعين بالله في ذلك. وأما عباد الله الصالحون فإنهم يحبون لله وفي الله، وليس يطلب منهم الشيء الذي يكون من الله جل وعلا. فالله جل وعلا هو المطلوب منه النفع والضر، وكذلك هو الذي يحكم بين عباده يوم القيامة بما عملوا. فإذا كان عمله صالحا فالله جل وعلا كريم يجزي بالحسنة عشر أمثالها إلى ما شاء الله. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور أي من النساء، وهذا يدل على تحريم زيارة القبور عليهن كما هو مذهب أحمد وطائفة. وقيل في تعليل ذلك إنه يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة والافتتان بها وبصورتها وتأذي الميت ببكائها. كما في حديث آخر فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وإذا كان زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة في حقهن وحق الرجال وتقدير ذلك غير مضبوط لأنه لا يمكن حد المقدور الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التميز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها فتحرم سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة، وكما حرمت الخلوة بالأجنبية وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، لأنه ليس في زيارتها إلا دعواها للميت أو اعتبارها به، وذلك ممكن في بيتها. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت لعن رسول الله زوارات القبور، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان. ولا يعارض هذا حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم وغيره، لأن هذا إن سلم دخول النساء فيه فهو عام والأول خاص والخاص مقدم عليه. وأيضا ففي دخول النساء في خطاب الذكور خلاف عند الأصوليين. أولا اللعن سبق أنه الطرد عن رحمة الله والإبعاد عنها، إذا قال هذا ملعون يعني أنه مبعد عن رحمة الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي روى عنه لعن الله زائرات القبور، وفي الرواية الأخرى زوارات القبور. اللفظ الأول يقول إنه ضعيف ضعفه بعض الحفاظ، والثاني صحيح يعني فيه المبالغة زوارات، فإذا يعني هل يؤخذ بالمعنى زوارات يعني كثيرة الزيارة للقبور، وإذا لم تكن كثيرة ما تدخل بهذا؟ صحيح أن يقول الحكمة التي جاء بها الشرع إنها تدل على المنع، واللعن يدل على أن هذا يكون كبيرة، لأن الكبائر هي التي يلعن أصحابها كما ذكر والضابط في هذا، أن هذا الفرق بين الكبير من الذنوب والصغير، أن الكبير إما أن يكون مرتب عليه حدود كل ما رتب عليه حد في الدنيا، أو لعن فاعله، أو قيل ليس منا، أو أنه توعد بالعذاب العظيم الأليم المهين أو في النار، يكون كل ذلك من الكبائر، فهذا منها يكون هذا داخلا فيها. والسبب يعني لماذا هو الذي تكلم عنه، ويقول أن الحكمة قد تكون خفية في بعض الوجوه، ولكن النساء جبلن على التأثر السريع والبكاء والنياحة وما أشبه ذلك، فإذا كان مثلا إذا زارت القبور يحصل ذلك إنه لا يجوز، فإن هذا يكون مؤذن للميت وفاتن للحي في كونها قد يكون يظهر منها زينة وما أشبه ذلك، فلهذا جاء اللعن من أجل هذا فيكون ممنوعا، ولا يكون هذا معارضا بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، يعني لأجل هذا. فإذا جاء الفاء مرتبا الحكم مرتبا بالفاء على ما سبق فإنه يدل على الحكمة، يعني أن الحكمة في زيارة القبور أنها تذكر الآخرة، فإذا زار الإنسان القبر تذكر أن هذا القبر سيكون هو مصيره، سيقبر، فيجتهد في طاعة الله والرجوع عن المخالفات وما أشبه ذلك، يكون هذا حكمة. ويكون الخطاب مثلا كنت نهيتكم هنا للذكور للرجال، يقول اختلي في دخول النساء فيه، اختلف الأصوليون هذا النسب، والصحيح أنها تدخل فيه، ولكن إذا جاء الحكم منصوصا عليه في النساء يكون هذا خارجا، فإذا الأمر هذا لا يدخل فيه النساء. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لأنه جاء ما يخرجه دليل آخر. هذا هو الذي تدل عليه الحديث، ويعمل لكل حديث بمفهومه وما قصد به. ثم ذكر في هذا أيضا المسرجين عليها، السرج الذين يجعلون عليها الأنوار، لأن هذا يكون من باب التعظيم، وتعظيم القبور قد يدعو إلى عبادتها، فالوسائل التي تكون داعية للعبادة يكون ممنوعة مثل هذا، فهذا وسيلة إلى تعظيمها، وتعظيمها وسيلة إلى عبادتها. وكذلك البناء عليها مثل بناء المساجد، أن يكون عليها مسجد، فإن هذا أيضا ملعون صاحبه الذي يعمل ذلك. كل هذا من المخالفات التي ينبغي للمسلم أن يجتهد في اجتنابها طاعة لله ورسوله وطلبا للأجر والسلامة. نعم. قال رحمه الله: والسرج هذا دليل على قوله والسرج هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور. قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم: هذا يعني أنه يوضع عليها أنوار، أما لو مثلا احتيج إلى النور، إلى دفن في الليل مثلا احتاج إلى نور، فهذا لا يكون داخلا في ذلك، إنما الداخل بالنور يكونها يوضع لها شبه الزينة أو شبه للتعظيم، عليها أنوار تنور في الليل، هذا لا يجوز. أما إذا كان لقصد مثلا الدفن حتى يرون مثلا ما يعملونه ثم ينتهي، يعني لا يستمر من أجل ذلك، فهذا لا يدخل في النهي. وقال ابن القيم رحمه الله: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب كبائر وليس من الشرك، لأنه وسيلة إلى عبادتها، فكل وسيلة إلى الكبيرة إلى تكون كبيرة، والكبيرة كما سبق أنها ليكون صاحبها إما ارتكب حدا وإما خرج عن الطاعة في أمر معين. نعم. قال رحمه الله: ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة فكذلك البناء. يقصد بهذا أن بعض الفقهاء عللوا نهي الإسرائيل اتخاذ القبور على المقابر بنجاسة المكان، يقول إنه القبر يخرج منه صديد ويخرج منه أمور تكون نجسة فنهي من أجلها، يقول هذا ليس هو المقصود، المقصود النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، يعني نجاسة صرف العبادة لغير الله. إذا صرفت العبادة لمخلوق فإن هذا شرك، والشرك نجس. إنما المشركون نجس، الشرك كله يعني في معانيه يخرج الإنسان إلى أن يعبد غير الله ويكون بذلك مشركا، والمشرك نجس. هذا هو الصحيح. ما المسلم لا ينجس حيا وميتا كما قال صلى الله عليه وسلم، والمقابر ليست نجسة، يعني نجسة العين، نجسة المكان، وإنما نهي عن الصلاة فيها خوفا من عبادتها، لأن هذا يكون من الوسائل إلى الشرك. نعم. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: لا ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. الباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الجناب يعني الجانب، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور تكون سببا في عبادة غير الله، وهذا من الحماية. ثم استدل على هذه الترجمة بقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني هذه صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول من أنفسكم، يعني تعرفون صدقه وتعرفون منشأه وتعرفون نسبه، فهو صلوات الله وسلامه عليه شريف النسب وشريف المنشأ، وهو كذلك حريص علينا، يعني على هدايتنا، ويعز عليه ويصعب عليه الشيء الذي يعنتنا. والعنت يعني هو المشقة التي تنال الإنسان، فلا بد إذا كان بهذا أن يأمرنا بما فيه سعادتنا وينهانا عما فيه عنة لنا ومشقة، لأنه يعز عليه ويصعب عليه. وهو كذلك بالمؤمنين رؤوف ورحيم بهم، ومن رأفته ورحمته أن ينهى عن الأسباب التي تكون موقعة في العذاب، فكل هذه تدل على أنه أمرنا بكل ما فيه سعادتنا، ونهانا عن الأمور التي فيها مشقة وفيها سبب للعذاب الذي قد تجلبه الأمور التي نقع فيها، ولهذا نهانا عنها. ثم ذكر الأمور التي أيضا فيها دليل على هذا، منها كونه نهانا أن نجعل بيوتنا قبورا، وأن نصلي عليه أينما كنا، يعني لا نتخذ قبره أيضا مسجدا ولا عيد، والعيد اسم لما يعود ويتكرر، كأنه يقول لا تعاودوا التردد والصلاة إلي في قبري، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. يعني ما في داعي لأن الإنسان يذهب إلى قبره يسلم عليه، سلم أينما كنت فتسليمك يصل إليه ويبلغه. ثم ذكر الحديث الذي ذكره عن علي بن الحسين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، لهذا قال حدثني أبي يعني الحسين عن جدي يعني علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا علي أينما كنتم وصلاتكم تصلني تبلغني. فإذا لا فائدة في الذهاب إلى القبر ما دام أن الصلاة تبلغه أينما كنت. وفي رواية أن أيضا عن علي الذي هو علي بن الحسن، الحسن بن علي بن الحسين، أنه قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني كلهم تبلغه الصلاة أصلي عليه. فهذه سنة رواها أهل البيت، نقلوها بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر بها أن لا يتردد إلى القبر، لأنه يقول جاء إلى يأتي إلى فرجة كانت في الغرفة في البيت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل معها ويصل إلى القبر ويسلم. فقال له لا تفعل، يعني لا تأتي إلى القبر تسلم وتتردد عليه، ولكن صل أينما كنت، صل على النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك تبلغ. وذكر هذا المستند الذي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبرا، وكذلك قوله لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم. كل هذا فيه حماية للتوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يأتي الإنسان إلى قبره ويتردد عليه ثم فيما بعد يزين له الشيطان أنه يدعوه ويطلب منه ما يطلب من الله جل وعلا. هذا شرك. إذا دعا الإنسان الرسول قال اغفر لي ولا ارحمني ولا اشفع لي ولا أعطني كذا ولا عافني في بدني وإلا أسألك أن تعطيني وتحميني وما أشبه ذلك، هذا يكون شركا. فنهاه عن الشيء الذي يكون وسيلة إلى هذا، ففيه حماية للتوحيد وفيه رأفة ورحمة من المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا حتى لا نقع في المخالفات التي تقتضي تعذيبنا. وقولوا صلوات الله وسلامه على الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الذي هو عزيز عليه تعذيبنا، يشق عليه ويعنته الشيء الذي يعنتنا، فلهذا نهانا عن الأمور التي تكون سببا لتعذيبنا، يكون ذلك سببا للدخول في المخالفات وفي عبادة غير الله، فيكون هذا هو السبب في العذاب، يعني من الأسباب، ما هو السبب مطلق ولكنه من أسباب العذاب. نعم. قال الشارح رحمه الله الجناب هو الجانب، واعلم أن في الأبواب المتقدمة شيئا من حمايته صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف هنا بيان حمايته الخاصة، ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم في حماية الحنيفية السمحة التي بعثه الله بها، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، كما قال بعض العلماء هي أشد الشرائع في التوحيد والإبعاد عن الشرك وأسمح الشرائع في العمل. العمل يعني الشرائع التي تشرع لنا مثل الصلاة ومثل الصوم ومثل ما أشبه ذلك، فهي سهلة. ولهذا صارت الصلاة مثلا التي شرعها ربنا لنا أربعا في الحضر، أربع أو ثلاث أو اثنتين كما شرع ربنا جل وعلا الفجر ركعتين، وأربع الظهر والعصر والعشاء. وإذا سافر الإنسان سقط عنه نصفها، صار عليه مثل ركعتان، وأيضا يرخص له أنه يجمع بين الصلاتين اللتين مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمع بينهما في وقت واحد. كل هذا من باب التسهيل والتيسير من الله جل وعلا. أما العبادة التي هي التوحيد فهي شديدة في هذا، ولهذا نهي عن الانحناء لأنه نوع من السجود، ونهى كذلك أن يسجد أحد لأحد، أو أن مثلا يكون مثلا يتكلم بالألفاظ التي قد تدل على التعظيم. لهذا لما قال له وفد بني عامر يا سيدنا وابن سيدنا، نهاهم عن هذا وقال السيد الله، وقال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. كل هذا من حمايته صلى الله عليه وسلم للتوحيد، والذي هو أشد الشرائع في التي جاءت بها الأنبياء فيه. فالتوحيد يجب أن يكون خالصا لله ولا يكون فيه شيء للمخلوق، وكونها سمحة يعني الله أراد اليسر والسهولة لهذه الأمة فيما شرعه لها خلاف العبادة التوحيد، فإنه يجب أن يكون خالصا لله ليس فيه شيء لمخلوق. وسبق أنه نهى القائل أنه يقول ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شئت، فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا. فكل هذا يعني يدل على أن التوحيد يجب أن يكون لله وحده، والتوحيد معناه توحيد العبادة، أن تكون للواحد القهار، تكون عبادة واحدة لله وحده، بخلاف تسهيل الأمر والنهي الذي هو في العبادات مثل الصوم والصلاة وما أشبه ذلك والطهارة وغيرها. نعم. قال وقوله تعالى لقد جاءكم رسول، قال الشارح هذا خطاب من الله تعالى للعرب في قول الجمهور، وهذا على جهة تعديده نعمه عليهم، إذ جاءهم بلسانهم وبما يفهمونه من الأغراض والفصاحة، وشرفوا به أبد الآبدين. وقوله رسول أي رسول عظيم أرسله الله إليكم من أنفسكم، أي ترجعون معه إلى نفس واحدة، لأنه وأنتم من أب قريب، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من المحك واللجاجة، وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب. قال جعفر بن محمد في قوله من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. يعني من أنفسكم، يعني من العرب الذين هذا لسانه لسانكم، فالمن عليكم أكبر، وإلا فهو مبعوث للثقلين، رسول لكل من على وجه الأرض من الإنس والجن، فكلهم كلفوا بطاعته اتباعه، ومن لم يطعه ويتبعه ومات على معصيته ومخالفته فهو من أهل النار. ولهذا جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، أو قال أسود أو أحمر، ثم لا يؤمن بي بما جئت به إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر على سماعه، أن يسمع أن لله رسول، فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن رسالته ويعلم ما الذي جاء به من عند الله، لأنه أعطي عقلا وأعطي فكرا وهو مكلف عبد لله، وعبادة الله لا تكون إلا بطاعة الرسول واتباعه، لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين ربنا في تبليغ أمره ونهيه، فلا نعرف أمر الله ونهيه إلا عن طريق الرسول الذي يرسله الله جل وعلا. وفي رواية في صحيح مسلم أيضا: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، فهو رسول الثقلين. ولهذا قل إنه أرسله إلى الناس كافة، يعني جميع الناس، والناس هم بنو آدم، وكذلك أرسل إلى الجن كما قال جل وعلا: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر السورة. وقوله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. ويقول جل وعلا في خطابه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فالرسول هو خاتم الرسل، رسولنا، فهو أرسل إلى الجن، وكذلك كل عاقل، كل من بلغه أنه رسول وجب عليه اتباعه. ومعلوم أن هذا معناه أنه يجب أن تتعلم لغته، اللغة التي جاء بها الرسول. أما قول الله جل وعلا: وما أرسلنا بالرسول إلا بلسان قومه، فهذا معناه أنه إذا كان رسولا خاص لأمة معينة فإنه يرسل بلسانهم، يعني بلغتهم، ولكن إذا كان عاما مثل كونه خاتم الرسل وآمنت به أمة، كسواء كانت الأمة التي آمنت به لغته أو غيره، وجب على الأمم الأخرى أن يتبعوا هذه الأمة التي آمنت ويكتفوا بذلك، لأن الأمة اقتنعت بأنه رسول، وجاءها من البينات ما يقتضي وجوب الإيمان به، فعلى ذلك تكون الأمم الأخرى حكمها هذا أنها يجب عليها أن تؤمن به، ولا يكون هذا حجة لليهود والنصارى أو غيرهم أنه ليس بلسانهم. يقول أرسل بلسان أمة آمنت به، وهو يقول أنه أرسل للثقلين ووجب عليكم اتباعه وطاعته وكذلك معرفة لغته حتى تفهموا رسالته. قال رحمه الله: وقوله عزيز عليه أي شديد عليه جدا ما عنتم أي عنتكم، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج. وهي هنا لفظ عام أي ما شق عليكم من كفر وضلال وقتل وأسر وامتحان بسبب الحق. وما مصدرية وهي مبتدأ، وعزيز خبر مقدم، ويجوز أن يكون ما عنتم فاعلا بعزيز، وعزيز صفة للرسول وهذا أصوب. لكن هذا أعظمه العذاب في النار، أما الأسر والقتل وهذا قد يكون يحصل ثم ينتهي، ولكن عذاب النار لا ينقطع أبدا، فهو أشد العذاب، عذاب الآخرة هو الذي يشق عليه كثيرا. ولهذا نهاه جل وعلا أن يكون باخعا نفسه في الأسف على الذين لم يؤمنوا به، لأنهم إذا ماتوا على ذلك يكونوا من أهل النار. قل لا تأسف عليهم ولا تأسى، ولا يعني تكون نفسك معذبة من أجل ذلك، فإن الأمر لله جل وعلا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قال رحمه الله: وقوله حريص عليكم أي بليغ الحرص عليكم أي على نفعكم وإيمانكم وهداكم، والحرص شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه. روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهوى إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال: وقال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا قد بينته لكم. هذا يعني لأنه بلغ كل ما فيه الخير لنا وأمرنا به، وبلغنا كل ما فيه سبب لشقائنا في الدنيا والآخرة ونهانا عنه. حتى قال يهودي لأحد الصحابة: نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة، يعني يشير إلى أنه يقول: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليستجمر بثلاثة حجارة. وكذلك لا يعني يتحفظ من أنه يصيبه شيء من بوله. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، فقال: نعم، أنا بمنزلة الأم لكم، منزلة الوالدة، أعلمكم كل ما فيه خيركم وفيه نفعكم، وأنهاكم عن كل ما فيه سيكون سببا لعذابكم. ومن هذا وصفه صلوات الله وسلامه كل خير علمنا إياه. فإذا كان مثلا ينهانا يعلمنا أدب التخلي وأدب الأكل وأدب النوم وأدب دخول المسكن، هل يمكن أنه يتركنا ما يعلمنا عبادة الله التي فيها السعادة، وينهانا عن الشرك وما يوصل إلى عذاب الله؟ هذا مقدم على هذه الأمور، لأن هذه أدب الأكل وأدب النوم وأدب قضاء الحاجة ودخول المنزل وما أشبه هذا، كل هذه آداب يثاب الإنسان إذا فعلها ولا يعاقب إذا لم يفعلها، بخلاف التبري منها والتنزه من النجاسات فإنها سبب العذاب، لابد أن يكون هذا الاعتناء فيها أعظم. وعلى كل، رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كل ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما فيه سبب لتعذيبنا، فهو رؤوف رحيم، وهو يشق عليه الشيء الذي يشق علينا، ويسعده الذي يسعدنا، فهو عزيز عليه ما عنتنا، وحريص على هدايتنا، ورؤوف بنا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار، فتغلبونني وتقحمون فيها. هذا مثل ضربه لنا وله صلوات الله وسلامه عليه. والأمثال قد يكون فيها مبالغة في النصح والتبيين والتعليم، يعني مبالغة في التعليم، وكثيرا ما يضرب الأمثال لنا وله. ففي المثل الآخر يقول: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. المفازة يعني هذه من خطابات العرب التي يريدون بها التفاؤل. المفازة لعن الأرض التي هي مهلكة ومخاطرة سلوكها. يقول: فلما صاروا في مكان لا يدرون ما قطعوه أكثر أو ما بقي أكثر، يعني في وسطها، نفد ما معهم من زاد ومن ماء وهلكت رواحلهم، حالة يعني صعبة. بينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء، قالوا: هذا قريب عهد بالماء. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: كما ترى، ننتظر الموت. فقال: أرأيتم لو دللتكم على رياض خضراء وفياض روى، يعني كثيرة الماء، أتطيعونني؟ قالوا: نعم، ولا نعصي لك أمرا. قل: فأخذ عهودهم على هذا، يعني تعهدوا أنهم يطيعونه ولا يعصونه، فخرج بهم على رياض كما وصف. فلما صاروا فيها وبقوا وقتا صاح فيهم الرحيل، قالوا: إلى أين؟ ما وصلنا إلى هذه الرياض ونحن نصدق أننا نحيا. فقال: إلى رياض هي خير منها، ورياض هي أفضل منها وأحسن. أطاعه قلة منهم فنجوا، والكثير منهم رضوا بهذه، فصبحهم العدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. كل هذا مثله ومثل حالنا، القلة أطاعوه فنجوا من عذاب الله، والكثرة عصوه فوقعوا في العذاب الشديد. والأمثال أمثال الأحاديث كثيرة كأمثال التي يضربها الله جل وعلا في القرآن. قوله رحمه الله: وقوله بالمؤمنين أي لا بغيرهم، كما يفيد تقديم الجار رؤوف أي بليغ الشفقة. قال أبو عبيدة: الرأفة أرق الرحمة، رحيم أي بليغ الرحمة، كما هو اللائق بشريف منصبه وعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم.

ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض. فقاتل الله أهل الباطل أن يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة انتيابه بقوله لا تجعلوا عيدا، فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. وهكذا غيرت أديان الرسل. ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الذابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. يعني هذا الدين، يعني هذا ما يعقل يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، أنه يكون يقصد أنه لا تجعلوه شبه العيد الذي لا يأتي إلا بالسنة مرة، ولكن أكثروا التردد إليه والمجيء إليه. هذا خلاف مقصوده صلى الله عليه وسلم وخلاف لفظه نفسه. ولكن الإنسان إذا كان له هوى، كان له مذهب معين يريد أن يؤيده، ولو بالمعاكسة ولو بالأمور التي لا تعقل. وعلى كل، قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما كان الناس يدفنون في بيوتهم أمواتهم، فهذا ليس مقصودا، ولكن المقصود لا تجعلوها شبيهة بالقبور فتعطلوها من العبادة. وهذا مراد المؤلف، يعني أن القبور معطلة من العبادة، لا تفعل العبادة فيها سواء كانت صلاة أو قراءة أو دعاء أو غير ذلك. فالعبادة تفعل في البيوت، ولكن التي تفعل في البيوت هي النوافل من الصلاة، أما القراءة والدعاء فالله أمرنا بتلاوة كتابه في أي مكان في أي حال إلا الأحوال المعينة الممنوع من قراءة القرآن فيها مثل الجنوب وما أشبه ذلك. وكذلك الذكر، إن الله أمر بذكره قياما وقعودا ونياما وغير ذلك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء، هذه كلها عبادات وتفعل في البيوت وغيرها. ولكن القبور هي التي لا تفعل فيها العبادة. وقوله فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة يفر منه الشيطان، يدل على أنه أيضا ما يقرأ القرآن في المقابر قصد التعبد وقصد التقرب، وإنما المقابر تزار ويسلم على أصحابها لأنها تذكر الآخرة، وكذلك يحسن إلى الميت، يسأل، فالميت يسأل له ويدعى له ولا يدعى، لأن الدعوة الدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا، فهو الذي أمر بدعائه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا ولا يكون لمخلوق منها شيء. فإذا دعونا مثلا المقبور وسألناه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور التي لا يتعبد عندها، لا يصلى ولا يتلى القرآن ولا يجعل، وإلا ما كان أحد يجعل بيته مقبرة. ولهذا قال قارنا لذلك ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا عليه لأجل السلام، فما في داعي لذلك، سلموا علي أينما كنتم فتسليمكم يصل إلي ويعرض علي، فكل مسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم